الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، والشائعات ليس لها أرجل لكنها تدمر أمة، هي كلمة لكنها تقلب دولة رأسا على عقب. وكم من شائعة عصفت بممالك، وكم من شائعة أطاحت بمجتمعات، وكم من شائعة أهلكت وخربت ودمرت وسحقت ومحقت من ديار وشردت من أسر. شائعة، وكم من شائعة هدكت بها أعراض وقطعت بها أواصر، قطعت بها أرحام، وأهريقت بها دماء، وأزهقت بها أرواح، ودارت بها حروب، وأبيدت بها شعوب. ومروج الشائعات لهم وسائل متعددة وأساليب متنوعة وطرق شتى في ترويج شائعاتهم وأخبارهم المختلفة والمختلطة والآراء والرؤى الغير مسؤولة. لهم أساليبهم ووسائلهم المتنوعة والمتعددة والشتى في ترويج شائعاتهم وأخبارهم المختلفة والمختلقة والآراء والرؤى الغير مسؤولة. وبعض هؤلاء لا يقصد من وراء ذلك شيئا غير أنه ينقل ما سمع، لكنه يفجع بالنتيجة عندما يجني ثمرة كلمته، لا يجني ثمرة ما فعل، إنما يجني ثمرة ما قال. يفجع عندما يفاجأ بهذه الثمرة الحنظرية التي هي كرؤوس الشياطين، التي هي ثمرة الزقوم، التي هي الطعام الأثيم في جهنم عياذا بالله، نتيجة مضرة. هذا فريق، وفريق آخر شريحة من المجتمع لا هم لها ولا شغل لها ولا وظيفة لها إلا ترويج الشائعات والأخبار المكذوبة المفتراح على أصحابها، وليس لديهم شيئا آخر يشغلون به أنفسهم وأوقاتهم من النفع والخير لدينهم وأمتهم وأوطانهم، فقط يقطعون بالكلام كما يقطر الدجاج أو كما تقطر القارورة. شغلهم الشاغل يسمعون وينقلون، ولا ينقلون ما يسمعونه فحسب، بل يزيدون عليه ألف كلمة وكلمة من الأكاذيب والأباطيل، يسحرون آذان الناس بألسنتهم كأنهم كهنة تتنزل عليهم الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ فنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. الويل لهم من الله، ويل لكل أفاك أثيم. والإفك هو كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. الإفك هو كل مصروف محول عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. فالأفاك الأثيم الله عز وجل يريده على سبيل المؤمنين، وهو على سبيل غيره، على سبل الشيطان المعوج. الله عز وجل يريده أن يعتقد الحق وهو يعتقد الباطل. الله عز وجل يريده أن يقول الصدق وهو يقول الكذب. الله عز وجل يريده ها هنا وهو هناك. كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه. والإفك هو أسوأ الكذب، والإفك هو أبلغ ما يكون من الكذب، والإفك هو البهتان، وهو الافتراء، وهو البهت، وهو القلب، وهو الصرف. هذا ما يفعله مروج الشائعات، يلقون السمع. علمت ما هو الإفك؟ ومن هم الأفاكون؟ يلقون السمع، يستلقونه بنوع من التجسس والتحسس والتفتيش والتنقيب عن كلمة قد تكون صدقا، قد تكون حقا، لكنها تخدم أغراضهم وأطماعهم، فيزيدون عليها ألف كلمة وكلمة من الكذب والبهتان والافتراء والإفك، ثم يلقونها إلى أوليائهم فيحدثون بها الناس، فيصدقهم الناس في كل ما يقولون بسبب صدقهم في هذه الكلمة التي تحسسوها وتلقفوها واسترقوها. إنها أفعال الشياطين، أفعال المرضة الأبانيس. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. المقصد عباد الله أن مروج الشائعات شابه الشياطين في هذه الفعلة، استراق السمع، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وبينهم وبين السحرة والكهنة أخوة، بينهم وبين هؤلاء صهر ونسب تربط بينهم وتصلهم بعضهم ببعض عروق الكذب والتضليل والتزييف. روى البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء. الكهان ليسوا بشيء. اعتبروا عباد الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ليسوا بشيء. صدقوا، ليسوا بشيء. فيا عبد الله عليك بخاصة نفسك، اتق الله في نفسك واتق الله في عملك، وقم بواجبك على الوجه الذي يرضاه الله تعالى. فحذرك من هؤلاء فليسوا بشيء، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فقط قم بواجبك، قم بدورك، اتق الله فيما خولت فيه وفيما وكل اليك من امانات، لا تكن من الخائنين. فقط قم بدورك وقم بواجبك وأد عملك على الوجه الذي يرضاه الله ويقبله، على الوجه الذي امر به جل في علاه. ودعك من هؤلاء فليسوا بشيء، مهما فعلوا، مهما قالوا، مهما روجوا، ليسوا بشيء. يا رسول الله، مهما قالوا وإن كان صدقا ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يقولون بالشيء يكون حقا. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله إنهم يقولون بالشيء يكون حقا. فقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، يخطفها إبليس، يخطفها الشيطان، شيطان الجن وشيطان الإنس يخطفون كلمة الحق. اسمع، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، الجني يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه، فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وفي رواية كما تقر القارورة. كلنا يعرف هذا المعنى، كلنا يحس ويشهد ويلمس قرقرة الدجاج وقرقرة القارورة. كلامهم فرقرتهم. تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج. وفي رواية كما تقر القارورة فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. الكهان كلمة حق لكنها تخدم مصالحهم وأطماعهم وأغراضهم، يتلقفونها، يسترقونها، يتحدثون ويتجسسون ويفتشون وينقبون عن مثلها ويخلطون معها من الأكاذيب والأباطيل والأراجيف والشائعات 1000 كلمة وكلمة. إنهم الثرثارون الذين يقرقرون في آذان الناس ليل نهار، يقرقرون كما تقرقر الدجاجة في آذان الناس ليل نهار، ولا يكتفون بما يسمعونه فقط، إنما يزيدون عليه. ولقد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فقط أن نتحدث بكل ما نسمع، فكيف بمن يزيد عليه؟ فلا كفى به إثما، كما علمنا في اللقاء السابق، كفى به إثما أن يحدث المرء بكل ما سمع، هذا من الإثم. والإثم البالغ، الإثم العظيم، الإثم الكبير أن تحدث بكل ما تسمع، فكيف بمن يأخذ الكلمة ويزيد عليها من الأكاذيب والأباطيل؟ لكن الأفاكين ينصرفون بالإفك، ينصرفون عن الحق الواضح الصحيح الصريح، وينقلبون إلى الأباطيل والأكاذيب والأراجيف والخزعبلات والخرافات. قاتلهم الله أنى يؤفكون، أنى يؤفكون. ما معناه؟ معناه كما قال الراغب، يصرفون عن الحق، عن اعتقاد الحق الى الباطل. يصرفون عن الحق في الاعتقاد الى الباطل. ان يفكون، يصرفون عن الحق في الاعتقاد الى الباطل، وعن الصدق في المقال الى الكذب، وعن الجميل في الفعال الى القبيح. هذه مهنة الافاك، وظيفة من وظائف المنافقين. يصرفون عن الحق في الاعتقاد الى الباطل، وعن الصدق في المقال الى الكذب، وعن الجميل في الفعال الى القبيح. هي مهنة الافاك، وظيفة من وظائف المنافقين. يصرفون الناس عن الحق الى باطلهم، وعن الصدق الى كذبهم، وعن الحقيقة الواضحة الناصعة الى خيالهم واوهامهم واوجاسهم ووحي شياطينهم. مهمة الافاك، والسعي في الشائعات عباد الله يعمل على تفويض المجتمع وتشتيته وتمزيقه وتقطيعه وهدمه وانهياره. إذن فهو خائن، فهو خائن لدينه وأمته وبلاده. السعي في الشائعات يعمل على تفويض المجتمع وتفكيكه وتهديده وتقطيعه وتمزيقه. إذن فهو خائن لدينه وبلده وأمته. والسائي في الشائعات يوقع العداوة والبغضاء، ويغر الصدور بغير النفوس، يغر الصدور ويفسد ذات البين. السائي بالشائعات، ثلاث صفات من أخطر الصفات، من أقبح الأعمال. يوقع العداوة والبغضاء إذا هو شيطان، يغر الصدور ويغير النفوس إذا هو نمام، يفسد ذات البين إذا لا دين له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إفساد ذات البين، يعني السعي في الخصومة بين الناس بدل السعي في الإصلاح بين الناس. من أقرب القربات إلى الله الإصلاح بين الناس، بين المتخاصمين. هذا يوقع بين الناس، يقع الخصام والشقاق. فإفساد ذات البين هي الحارقة، لا أقول حارقة الشعر، إنما هي حارقة الدين. فالذي يسعى بالشائعات يفسد ذات البين، إذا الذين له ولا عهد له ولا أمن له ولا أمانة له ولا أمان له. والسعي بالشائعات يحدث الاضطرابات في المجتمع، يحدث الاضطرابات والاختلافات والانقسامات. هذا بالسعي بالشائعات تقع الفوضى وتقع الاضطرابات والاختلافات والانقسامات. في حادثة الإفك. تلكم الحادثة المروعة الكارثية المدمرة، لولا لطف الله برسوله وبآل بيته وبصحابته الأخيار الأبرار الأطهار الغر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين، أنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى يوم الدين، وحتى فيها ثلاثة حدود من حدود الشريعة الغراء وقع فيها ما وقع وحدث فيها ما حدث بشائعة أطلقها وألقاها زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، تلقفتها الألسن إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، مجرد سماع شيئا سمعتم به، مجرد أن سمعتم به تلقونه بألسنتكم وتقولون ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. قد لها قلب بهتان عظيم وبعدها بهتان مبين، إفك مبين، بهتان عظيم، إفك مبين، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا. هي كلمة شائعة لكنها كادت أن تدمر الأمة وتعصف بها في ذلك الحين، وقع شائعة كلمة وقعت في الأمة أيما وقع، وقعت أين وقع ومع من وقع، أين وقعت؟ وقعت في بيت أعظم شخصية من شخصيات الإسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيت نائبه الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مع من وقعت؟ مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الحبيبة بنت الحبيب، الصديقة بنت الصديق، ربيبة بيت النبوة، ربيبة بيت النبوة، الحصان الوثان رضي الله عنها، البريئة الطاهرة المبهرة من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم الدين. عائشة، ومن عائشة الذي اتهمت بهذه الحادثة الشنيعة؟ زوج من وبنت من؟ سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا فعل؟ ماذا فعل رسول الله عندما سمع بهذه الشائعة؟ أمر بهما فقتل والسلام وأراح نفسه والمؤمنين وصار في خبر كان وانتهت القضية، كان بوسعه ذلك ويقدر عليه، يأمر قتلهما وتستريح الأمة عائشة وصفوان، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يصدق بالشائعات وكيف يبني عليها حكما صلى الله عليه وسلم؟ كان بمجرد ان سمع بهذه الشائعه خذوهما فاقتلوهما وانتهى بالقضيه، لكنه رسول الله. انتبه انتبه يا اخي، لك في اسوه حسنه، النبي صلى الله عليه وسلم تسبت هو الذي انذر الله عليه، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ تثبت النبي صلى الله عليه وسلم وسأل كل من يعرف عائشة من قريب وخالصة وعاشرة، وسأل كذلك كل من يعرف صفوان عن قرب وخالصه وعاشره، فلم يجد شيئا يشين لا في دنيا ولا دين، سأل وتثبت وحقق ودقق صلى الله عليه وسلم. سأل عن عائشة وهو هو صلى الله عليه وسلم عرف الناس بعائشة، فهو من رباها صلى الله عليه وسلم. وسأل كذلك عن صفوان فلم يجد شيئا يشين، لا دنيا ولا دين، لا شبهة ولا شائبة ولا تهمة. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من يحذرني في هذا الرجل الذي خاض في ربي؟ أيها الناس، من يحذرني في هذا الرجل الذي خاض في عرضي؟ فقالت الأوس: ائذن لنا يا رسول الله نقطع رأس هذا المنافق. فقامت الخزرج وقالت: والله لن يمس، لأنه كان منه. فأخذتهم الحمية والأنفة له، وكاد الصحابة أن يقتتلوا بين يدي رسول الله وفي مسجد رسول الله بشائعة بكلمة. الصحابة كادوا أن يقتتلوا بين يدي رسول الله وفي مسجد رسول الله، وشاع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم استحل دم عبد الله بن أبي. فجاء عبد الله ولده كان مؤمنا صادقا، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، ولده جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إنك لتعلم أني أبر أهل المدينة بأبيه. كان بارا بهذا المنافق المجرم، لأنه مؤمن ويعلم معنى البر، ولا يمنع الإسلام من بر الأب والأم، إن كان وحتى فاسقين فاجرين منافقين حتى كافرين، لا يمنع الإسلام من بر الوالدين وإن كان ما كان. والله يا رسول الله، إنك لتعلم أني أبر أهل المدينة بأبي، فإن كان الله أذن لك في قتل أبي فلا توكل به غيري، مرني أن آتيك برأسك. هو أبر الناس به، أبر الناس بأبيه، لكنه أمر الله وأمر رسوله، فمن منا يعتذر؟ من منا يقدم أمر الله وأمر رسوله على أمر نفسه وعلى هواه؟ مرني أن آتيك برأسه، فوالله إني أخشى أن يقتله غيري، ألا أتحمل أو ألا أحتمل أن أسير في طرقات المدينة وقاتل عبد الله فأقتل مسلما بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخاف. فهؤلاء الصحابة وهم أحكم جيل، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلت بهم الشائع؟ ماذا صنعت بهم الشائع وهم أحكم جيل وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنعت بهم الشائع؟ فكيف بمن هم دون الصحابة في الرتبة والمنزلة؟ فكيف بنا نحن؟ كيف بمن هم دون الصحابة دينا وإيمانا وخلقا وفكرا وعقلا؟ إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. المطالبة بالحقوق حق، المطالبة بالحقوق حق، وباب التناصح مشرور ومشرع، يعني مفتوح على مصراعيه. المطالبة بالحقوق حق، وباب التناصح مشرور ومشرع، وللناس مطالبهم وحقوقهم، والنقص يجب أن يسد، والمطالب ترفع وتسمع، ولكن بالوسائط المعتبرة، بالوسائل المقبولة، بالوسائط المعتبرة وبالوسائل المقبولة وبالمسالك الصحيحة، بالمسالك الصحيحة. إنما انقطاع مطية الكذب والافتراء والبهتان والتلفيق والتلبيس والتدليس والعدوان والتخريب، فهذا لا يقبله عقل. هل من عاقل يقبل هذا؟ هذا لا يقبله عقل ولا يقره شرعا ولا يصوغه عرف. انقطاع مطية الكذب والتزييف والتضليل والتدليس والتلبيس والافتراء والبهتان والعدوان والتخريب لا يصوغه عرف ولا يقبله عقل ولا يقره شرع. فاتقوا الله رحمكم الله، واستعيذوا من وعظ بغيره، والحكيم من نظر في العواقب. اللهم أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أين الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمناك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمناك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمناك ثم ارحمناك ثم ارحمناك بالمستضعفين من الموحدين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تقبل في الشهداء قتلاهم، اللهم تقبل في الشهداء قتلاهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم انهم جرعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم مغلوبون فانتصر، اللهم انهم مغلوبون فانتصر. اللهم نسألك نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم نسألك نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين الموحدين. اللهم انا نسألك فرجا قريبا، اللهم انا نسألك فرجا قريبا، اللهم انا نسألك فرجا قريبا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل بلاء مخرجا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.